الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب أي الوالدين أحق بالولد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حديث أخرجه الشافعي وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان والحاكم وابن القطان. وروي عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وعمي، ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته، وكنت ابن 7 أو 8 سنين. عمارة الجرمي لم يوفق، إن كان هو من التابعين. قال الإمام: إذا فرق الرجل امرأته وبينهما ولد صغير دون 7 سنين فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت، وعلى الأب نفقته، وإن لم ترغب فعلى الأب أن يستأجر امرأة تحضنه، وإن كانت الأم رقيقة مملوكة يعني أو غير مأمونة ثبت عليها مثلا فعل الفاحشة أو يعني تضيع الطفل أو رميت بالسوء فثبت عليها ذلك، وإن كانت الأم رقيقة أو غير مأمونة أو كانت كافرة والأب مسلم فلا حق للأم في الحضانة. يعني الأم الكافرة ليس لها عند جمهور العلماء حق في الحضانة، لأنها يترتب على حضانتها ضياع الدين ولا تعلمه حتى بالسلوك والهيئة، وإن كان قبل أن يؤمر. وإن كان أبو حنيفة نظر إلى أن الأمر بالصلاة 7 فجعل حقها حق الذمية في الحضانة إلى 7. والصحيح قول الجمهور أنه إذا كانت كافرة فلا تمكن من حضانة الطفل المسلم من الأب المسلم. قال: وقال أصحاب الرأي: الأم أحق وإن كانت ذمية، وكما ذكرنا نظروا ذلك إلى 7 الذي يؤمر فيه بالصلاة. ولا شك أن هناك تأثير عظيم الأهمية قبل 7، وإن لم يؤمر مباشرة بالصلاة في 7 إلا في 7 سنين وكذا بالعبادات، لكن هناك تأثيرات عظيمة في شخصية الإنسان في الفترة الأولى في الحضانة. وإذا كانت الغير مأمونة والتي تضيع الطفل تمنع من الحضانة فكيف بالكافرة وإن كانت ذمية. قال: وإن كانت الأم حرة مسلمة مأمونة فالحق لها ما لم تنكح، فإذا نكحت سقط حقها إلا أن تتزوج عم الصبي، فلا يسقط حقها من الحضانة عند بعض العلماء. وظاهر الحديث المطلق الذي سيأتي: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا نازعها الأب في ذلك، إذا تزوجت فنازعها الأب في ذلك، يسقط حقها في الحضانة. وكذا إن نزعها من له حق الولاية على الصبي. قال: فإذا نكحت سقط حقها إلا أن تتزوج عم الصبي، فلا يسقط حقها من الحضانة عند بعض العلماء. فإن طلقها زوجها عاد حقها في الحضانة، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا. وقال أبو حنيفة: إن كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها. الظاهر الله أعلى وأعلم قول أبي حنيفة هنا، لأن المطلقة الرجعية زوجة، فلا يتم رجوع الحق لها حتى تبين من زوجها ذلك. وقال مالك: لا يعود أبدا، إذا سقط حقها في الحضانة لزواجها لا يعود أبدا. الظاهر أنها إذا طلقها زوجها عاد حقها. قال: فإذا ماتت الأم أو كانت رقيقة أو كافرة أو نكحت فأم الأم وإن علت أولى من الأب ما لم تنكح، لأن أم الأم أم، فإن نكحت سقط حقها، أم الأم إذا تزوجت سقط حقها، إلا أن تنكح جد الصبي فلا يسقط حقها عند بعض العلماء أيضا. فإن لم يكن أحد من أمهات الأم وإن علونا يعني، فالأب أولى ثم بعده أمهات الأب، وإن علون أولى من الجد. الذي يظهر أن سن الحضانة إلى 7 سنين، هذا السن الحضانة أجزاء الحضانة قد تستمر، لكن إلى 7 سنين أن أم الجد أن أم الأب أولى من الأب، والله أعلم، لأن حدث الطفل إلى النساء في هذا السن أكثر من حاجته إلى الرجال. وبدلا من أن تحضنه امرأة يستأجرها الأب أو تكون زوجة هذا الأب، فجدته أم أبيه أولى إذا لم يوجد أحد من أمهات الأم. قال: ولا حق لأحد من نساء القرابة مع الأب إلا لأم الأم وأمهاتها على مذهبهم، وإلا فهناك القول الآخر بأن الخالة بمنزلة الأم، والحديث صحيح ثابت بذلك، إن الخالة الخالة بمنزلة الأم، فإن فقدت أم الأم فالخالة. قال: لا حق لأحد من نساء القرابة مع الأب إلا لأم الأم وأمهاتها، ولا مع الجد أبي الأب إلا لأم الأم وأمهاتها أو لأم الأب وأمهاتها، يعني أم الأب مقدمة على الجد، والصحيح أنها مقدمة على الأب. قال: والدليل على أن الأم أولى من الأب ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده حسن، وهذا أصح حديث في هذا الباب: أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وانتقلت إلى أم الأم إن كانت أيضا مسلمة حرة مأمونة. أما إذا كانت عاجزة عن الرعاية مثلا أو غير مأمونة أو لم ترغب فيسقط حقها أيضا، أو هي عاجزة عن ذلك فلا يقال أنها تحضنه وهي عاجزة لمرضها مثلا. ثم الخالة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سواها بالأم، جعلها بمنزلتها عند فقدها إن كانت أيضا غير متزوجة، وإما إن كانت متزوجة فإذا منعنا من الأم فأولى أن نمنع من الخالة، وكذا أم الأم، فإذا لم يوجد فأم الأب، أو أن الأب بعد ذلك هو الذي يستأجر من تحضنه، أو يكون هو الحاضن له بمعنى أنه هو الذي يتصرف في من تتولى رعايته في هذه السن. قال: والدليل على أن الجد أم الأم أولى من الأب ما أخبرنا أبو الحسن الشيرازي وساق السند عن القاسم ابن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فركب عمر يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه، فأقبل حتى أتي أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني، وهنا أم الأم قالت ابني لأنه ابنها فعلا ابن بنتها، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. رواه مالك في الموطأ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال مالك عقب روايته: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك، وله من جهة المعنى أن أم الأم أم، فهي أم وهو ابنها، فالرسول عليه السلام قد قال للأم أنت أحق به ما لم تنكحي، فكذلك أم الأم إذا كانت غير متزوجة أو كانت متزوجة من جد الصبي، إذا كانت متزوجة جد الصبي فهو أب له كذلك. قال وإذا اجتمع نساء القرابة فأولاهن الأم ثم أم الأم وإن علت ثم أم الأب وإن علت ثم أم الجد ثم الأخت للأب والأم، الأخت مقدمة عندهم على الخالة، أن ظاهر الحديث أن الخالة مقدمة، لكن هذا من جهة أن الأخت أقرب من جهة العصب، لو له أخت كبيرة غير متزوجة فهي عندهم أولى. قال ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة على هذا الترتيب. ولا حق لرجال العصبة مع واحدة من هؤلاء هذا إذا كان المولود دون 7 سنين، فإن بلغ سبع سنين وعقل عقل مثله فيخير بين الأبوين سواء كان المولود ذكرا أو أنثى، فأيهما اختاره يكون عنده، وهو قول كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو أصح أقوال العلماء أن الصبي ذكرا كان أو أنثى، المولود ذكرا كان أو أنثى، صبيا كان أو جارية، يخير عند 7 سنين وهو سن الإدراك والتعقل. لا، كافرة دي مفروغ منها في سن 7 سنين، ده هي قبل 7 سنين فيها خلاف الجمهور على أنه لا حضانة للكافرة، فكيف بعد 7 سنين؟ ده بلا نزاع لأنه مأمور بأن يؤمر بالصلاة وهي لن تأمره بالصلاة، وكذا العبادات. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن الأم أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده، وبالجارية حتى تحيض، ثم بعده الأب أحق بهما. الصحيح أنه يخير، فلو اختار الأم إلى سن البلوغ أو إلى أكثر من ذلك طالما كان يحتاج إلى من ينفق عليه إلى أن يقدر على الكسب فهو مع من يختار منهما، وليس أنه يرد إلى الأب قهرا أو رغما. مذهب أصحاب الرأي مبني في ذلك على الرأي فعلا، لأنهم أهملوا العمل بالحديث في التخيير. والقانون قانون الأحوال الشخصية لأنه مبني على ما كان معمولا به قبل ذلك في المحاكم الشرعية في العهد السابق، العهود السابقة كانوا على مذهب الحنفية، ثم حدث التعديلات في سن الحضانة التي الأم أحق بها، لكنهم يسيرون على نفس المنهج وإن غيروا السن، يرون أنه بعد سن الحضانة الأولى التي يحتاج فيها النساء يرد إلى الأب، والصحيح أنه يترك إلى 7 سنين ثم يخير. قال مالك الأم أحق بالجارية وإن حاضت ما لم تنجح، وبالغلام ما لم يحتلم، وإذا بلغ الصبي 7 سنين فأكثر ولم يعقل عقل مثله أو بلغ مجنونا فالأم أولى به كالطفل. فإذا اختار الذي يعقل عقل مثله أحد الأبوين ثم رجع فاختار الآخر صرف إلى الآخر، يعني إذا أراد الصبي أن ينتقل مكن من ذلك، فإن كثر تردده بينهما عرف به خفة عقله فتكون الأم أولى به. هذا كلام حسن. قال فتكون الأم أولى به كالطفل، وإنما يخير بين الأبوين إذا كان الأبوان حرين مسلمين مأمونين، فإن كان أحدهما كافرا أو رقيقا أو فاسقا يكون الآخر أولى به، وإذا نكحت الأم فلا يخير وكان عند الأب. وكما يخير المولود بعد أن عقل عقل مثله بين الأبوين يخير أيضا بين الأم والجد وبين الأم والعم، ومهما ثبت الحق للأم إما حق الحضانة أو اختارها المولود بعد التخيير فأراد الأب سفرا لم يكن له نزعه من الأم، وإن أراد النقلة إلى بلد آخر وبينهما مسافة القصر فله نزع المولود من الأم وحمله مع نفسه. الصحيح والله أعلى وأعلم أنه ليس له نزعه طالما كانت هي صاحبة الحق. قال: وكذلك رجال العصبة لهم نزع المولود من الأم ونقله حتى لا يضيع نسبه، إلا أن تخرج الأم معه إلى ذلك البلد فلا ينزع منها. هذا لا يلزم منه ضياع النسب، يعني هنا نظرة مصلحية محضة، وهي ضياع النسب يمكن حفظه بأنواع، وكونه لو مات أبوه هل يضيع نسبه؟ لا يضيع النسب بموت الأب، فكذلك بسفره. قال: ومهما كان المولود عند الأم فليس لها منع الأب من زيارته وإخراجه إلى الكتاب والصناعة إن كان من أهله، من أهل العلم يعني، أو التصنع التعلم، ويأوي إلى الأم، يعني بالنهار يمكن الأب من زيارته متى أراد، ويمكن كذلك من إخراجه للتعليم ويكون هو المسؤول عن ذلك، وفي المبيت يكون عند الأم. وإن كان عند الأبي فليس له منعه من أن يأتي الأم أو تأتيه الأم، فمن حقها أن تأتيه أيضا متى أرادت. إن كانت طفل، إن كانت متزوجة واختارها كذلك يكون عندها. قال: فإن كانت جارية فليس له منع الأم من أن تزورها، وله منعها من الخروج إلى الأم، لأن الأصل أن تمكث الفتاة في البيت. قال: إلا أن تمرض الأم فتأتيها عائدة، وإذا كان الولد رقيقا لرق الأم فالسيد أحق به من أبويه، فإن اجتمع في ملك رجل أم وولدها الصغير ففرق بينهما في العتق فجائز، لأن العتق لا يمنع الحضانة. أما إذا باع أحدهما دون الآخر فإن كان بعد بلوغ المولود 7 سنين فجائز، لأن الولد يستغني عن الأم في هذا السن، والأولى ألا يفعل، وللظاهر والله أعلى وأعلم يعني إلى أن يبلغ. قال: وإن كان دون 7 سنين فلا يجوز، والبيع مردود عند أهل العلم، وبه قال الشافعي، وهذا الصحيح بلا شك، لما روي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. خرجه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وصححه الحاكم، وخرجه الدارمي من طريق أخرى عن أبي موسى، من طريق أخرى، وفي الباب عن أبي موسى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف لكن لا بأس به في الشواهد. وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد. وأجاز بعضهم البيع مع الكراهية، وإليه ذهب أصحاب الرأي، كما يجوز التفريق في البهائم بين الأمهات وأولادها. الحديث الأولاني صحيح حسن، اللي هو من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، الحديث حسن. الثاني ذاك شاهد، حديث أبي موسى شاهد. قال: وقال الشعبي: إنما كره التفريق بين السبايا في البيع، فأما المولد فلا بأس. الصحيح أنه عام، من فرق بين والدة وولدها في البيع أو في غير ذلك. ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين في البيع، ومنع بعضهم لما روي عن علي بإسناد غريب قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبيعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده. أخرجه أبو داود في الجهاد والترمذي وابن ماجه، رواه في النهي عن التفريق بين السبي، وأحمد، وقد أعله أبو داود بالانقطاع، وأخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وصحح إسناده من الطريقين، ووافقه الذهبي، ورجحه البيهقي بشواهده. وقال الحافظ في التلخيص: رواه أحمد عن علي قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبيعتهما. الحديث. وصحح ابن القطان رواية الحكم هذه. قال الشيخ أحمد شاكر إلى في كلام الدارقطني قال لا يمتنع أن يكون سمعه الحكم من عبد الرحمن وميمون فحدث به مرة عن هذا مرة عن هذا، يعني خلاصة قال ما قال الدارقطني هو الصحيح المتعين، خلاصة الكلام فيه أن الحديث صحيح، فيدل على المنع بين المنع من التفرقة بين الأخوين كذلك. قال وإذا وقع في السبي ولد مع أحد أبويه يجتهد الإمام حتى لا يفرق بينهما في القسمة، وكذلك الإخوة والمحارم، فإن فرق لغير ضرورة كرهه جماعة من أهل العلم، بل الظاهر أنه يرد، وذهب قوم إلى أنه يجوز إلا بين الولد الصغير والوالدين، ثم اختلفوا في حد الكبير الذي الكبر الذي يبيح التفريق. قال الشافعي أن يبلغ 7 سنين أو 8 سنين، وقال الأوزاعي حتى يستغني عن أمه، وقال مالك حتى يثغر يعني تخرج له الأسنان، وقال أصحاب الرأي حتى يحترم، وهذا هو الصحيح. وقال أحمد لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم، الصحيح أنه إذا كبر فكما يجوز أن يفرق بينهما في الزواج، ولا يسمى هذا تفرقة، بل يترك أبويه ويسافر ويترك إخوته ويتزوج، فهذا الحد هو المعتبر. إذا كبر مجنونا فهو كالطفل. قال جوز أصحاب الرأي التفريق بين الأخوين الصغيرين فإن كان أحدهما كبيرا لا يجوز. الصحيح عموم الحديث في عدم التفريق بين الأخوين. باب حد البلوغ، يحتاج في هذا الباب إلى حد البلوغ، لأن سن الحضانة يستمر إلى البلوغ عند الجارية، وهناك حد للتفرقة بين من يجوز التفرقة بينهم وبين من لا يجوز بالبلوغ، فاحتيج إلى هذا الأمر. عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن 15 في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية. يفرض يعني في العطاء، الأطفال لهم عطاء معين والبالغين لهم عطاء معين، فجعل عمر 15 سنة هو الحد، متفق على صحته. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا استكمل الغلام أو الجارية 15 سنة كان بالغا، يعني سواء ظهرت أمارات البلوغ الأخرى أو لم تظهر. وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه 15 سنة بعد استكمال 9 سنين يحكم ببلوغه عندهم جميعا، لأنه قد بلغ فعلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام والصبي حتى يحتلم، فلا يوجد من يقول أنه إذا احتلم لا يكون بالغا حتى يصل 15 سنة فضلا عن 18 التي أتوا بها من عند أنفسهم. قال إذا احتلم واحد منهما قبل بلوغ 15 سنة بعد استكمال 9 سنين يحكم ببلوغه. ليه 9 سنين؟ لأن ما دون ذلك يعتبر مرضا، لأن العادة جارية بأنه لا يحصل بلوغ قبل ذلك، في الطب يعد هذا مرضا. وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال 9 ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ 9، يعني إذا نزل دم قبل ذلك على الجارية فليس بحيض. والصحيح أن هذا مبني على التقريب، لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا حضت الجارية يعني بنت وهي بنت 9 سنين. الصحيح في ذلك أنها على سبيل التقريب. قال وإذا أتت الجارية بولد قبل بلوغها 15 سنة يحكم ببلوغها قبل ذلك ب6 أشهر، لأنها أقل مدة الحمل. يبقى في الجارية الاحتلام أو الحيض أو الولادة، والولادة يحكم قبلها بستة أشهر. والصحيح أنها إذا حملت فهي إيه؟ حكم ببلوغها بلا شك. قال الشافعي رضي الله عنه: وأعجل من سمعت من النساء يحضن، نساء بتهامة يحضن وهن بنات تسع. الأمر غير محدد في الشرع فيرد إلى الوجود، إلى ما ولد في الناس. قال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة، عندها 21 سنة وهي إيه؟ جدة. وعن أبي العالية أن عمر بن الخطاب قال: يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته، فإذا بلغ 13 سنة كتب عليه وله. فذكر ذلك للحسن فقال: ذلك حين يحتلم، يعني يجعل هذا بشرط الاحتلام، ليس أن 13 حد مستقل، وإنما هو إذا احتلم في هذا السن. قال أحمد وإسحاق: للبلوغ ثلاث منازل، بلوغ 15 سنة أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات، يعني العانة. وحكي عن مالك أيضا أنه جعل الإنبات بلوغا، وهذا هو الصحيح أن الإنبات بلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة كان أمر بالكشف عنهم، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت جعل في الذرية. إنبات الشعر الخشن فوق العانة، وهو علامة من علامات البلوغ الظاهرة في الرجل والمرأة. لا، التكليف اللي هو الإنبات إذا ثبت البلوغ بذلك، إذا لم يعرف سنه ولا احتلامه. يبقى الإنبات مجعول إذا لم يعرف أنه احتلم، إذا لم يحتلم هو الإنبات ممكن يسبق الاحتلام قليلا، والإنبات أيضا يسبق الحيض قليلا، وده إعداد لذلك من خلالهم. لكن إذا هذا إذا لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات، لأنه كما ذكرنا الأمر مبني على التقريب، فحصول الإنبات معناه أنه أوشك على البلوغ أو قد بلغ. ها؟ هاي زي ما تيجي، بس تسعة في تسعة لا، يعني ابن تسعة سنين لا يعد بالغا. قال: وقال في السن: إذا بلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم. حكي عن مالك أيضا أنه جعل الإنبات بلوغا، وقال في السن: إذا بلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم حكم ببلوغه، ولم يجعل 15 حدا، يعني دون تحديد. وجعل الشافعي الإنبات بلوغا في أولاد الكفار دون المسلمين. الصحيح أن هذا أمر لا يختلف فيه المسلم والكافر. قال: حتى يجوز عند الشافعي في أولاد الكفار قتل من أنبت من السبي، لأن الكفار لا يوقف على مواليدهم فيعرف بلوغهم بالسن، ولا يمكن الرجوع إلى قولهم، لأنهم متهمون في ذلك الدفع متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم. روي عن عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت ممن لم ينبت. أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة وإسناده حسن. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو حنيفة: حد بلوغ الغلام 18 سنة إلا أن يحتلم قبلها. ده كلام الإمام أبو حنيفة بشرط عدم الاحتلام. أما هؤلاء فقد جعلوا 18 سنة إيه؟ حتى ولو احتلم يكون طفلا يولد له، وطفلة تولد لها تحمل وتلد وتكون طفلة ويكون طفلا، يخالفون الحس والعقل من أجل النقل عن الغرب. بس حتى الغرب خد حاجة موجودة في فقه الإسلام، بس هي ليست حدا مطلقا، ده إذا لم يحتلم فإنه يكون عنده لابد أن يكون، إذا لم يحتلم يترك إلى سن 18، لكن إذا احتلم قبلها قال: وحد بلوغ الجارية 17 سنة إلا أن تحيض قبلها. أحسن قول هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه الاحتلام وبلوغ 15 سنة أو الإنبات في من لم يعرف سنه، وأما في الجارية فيزاد عليها الحيض والحمل أو الولادة بالأولى. فلا نجد أحدا من أهل العلم زعم ما قالوا من أن مذهب أبي حنيفة أنه أن سن البلوغ 18 حتى ولو احتلم. لا يوجد أحد يجعل من احتلم طفلا من أئمة المسلمين ولا من مبتدئهم إلا الزنادقة المنافقين الذين غرضوهم إشاعة الفواحش. باب نفقة المماليك. عن أبي ذر قال رأيت عليه بردا. عن المعرور عن أبي ذر قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. برد ثوب منسود، فلقى نفس البرد ده زي مثلا ده إزار وده إيه رداء، زي مثلا جاكيتة وبنطلون عندنا. فقال له لو لبسته وأعطيته ثوبا آخر عشان تبقى أنت عليك بدلة حلة، حلة ثوب من قطعتين من نفس النوع. فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. قال كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فنلت منها. قال له إيه يا ابن السوداء، الشتيمة الجامدة. العرب عندهم أن الأعجمية نوع من إيه من النقص، وخصوصا إذا كان أسود. قال فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على ساعتي هذه من كبر السن؟ أبو ذر أصلا مسلم قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، كان على التوحيد، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به عليه الصلاة والسلام، فكان كبير السن. قال على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. متفق على صحته. قال هذا خطاب مع العرب الذين لبوس عامتهم وأطعمتهم متقاربة، يأكلون الجشب ويلبسون الخشم، الجشب الغليظ الخشم من الطعام، وقيل غير المأدوم، وقيل بشع الطعام، كل بشع الطعام فهو جشب، غير المأدوم يعني من غير غموس، عيش حاف. قال يأكلون الجشب ويلبسون الخشم، فأمرهم أن يطعموا ويلبسوا رقيقهم مما يأكلون ويلبسون. فأما من خالف معاش السلف والعرب فأكل رقيق الطعام ولبس جيد الثياب، فلو آسى رقيقه كان أحسن. السنة والأفضل أنه يلبس الرقيق من نفس الإيه؟ نفس الثياب التي يلبسها. فإن لم يفعل فليس عليه لرقيقه إلا ما هو المعروف من نفقة رقيق بلده وكسوته، يعني عليه النفقة بالمعروف كما جرت به عادة الإيه؟ الرقيق. لكن السنة أن يطعمه مما يأكل وأن يلبسه مما يلبس. هكذا أزال الإسلام الآثار السلبية لنظام الرق، لم يعد في نظام الرق في الإسلام سلبيات لو وفى الناس الحقوق، وخصوصا إذا عملنا بالسنة وهدي السلف، فدون نظر إلى اختلاف العلماء بعد ذلك. تطبيق الصحابة لذلك كما هو أنهم يلبسوهم مما يلبسون ويكسوهم مما ويطعمهم مما يطعمون. ها؟ لا ده الخدم دول أحرار أكثر، احنا نتكلم هنا على العبد المملوك، الخادم له الأجرة وهو مش مسؤول منه، الخادم الحر له أجرة، ده ليس عبدا. احنا نتكلم على العبد الذي على سيده نفقته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. يبقى حقوق الإنسان في هذا الباب سبق الإسلام بها الغرب بكم سنة؟ ب1400 سنة وزيادة، لأنهم ما دروا عن حقوق الإنسان شيئا قبل ذلك، ويزعمون أنهم أهل حقوق الإنسان. لا هم حقيقي يعني ما خدوهاش لغاية النهاردة، ما خدوهاش المكتوب الموافق للشرع أخدوه فعلا من الإسلام. دول هم أذاقوا العالم ويذيقونه سوء العذاب. يعني هو الغرب النهاردة لغاية النهاردة يعامل الأمم كلها بأقل بكثير مما عامل الإسلام به العبيد في كل حروبهم وكل يعني نزغاتهم الشيطانية، وإنما كأنهم يرون أن حقوق الإنسان هي خاصة بهم دون غيرهم، لأنهم فعلا ينظرون إلى شعوب العالم أنهم ليسوا ببشر والعياذ بالله. وإلا ها المسلمين خصوصا، لا هم فعلوا في, في, في الشعوب المغلوبة في آسيا وغيرها فظائع. يعني الهولنديين مثلا عملوا في الصين وفي كوريا والحتت دي، والأمريكان في فيتنام، والبريطانيين في أفريقيا، وكفار ومسلمين عملوا ما لا يتصور يعني. والغرب أصلا في كل العبيد الذين هجروا إلى أوروبا وأمريكا في فترة الاحتلال الغربي وما صنعوه بهؤلاء كان أمرا بشعا لا يتصور. هم لما صوروا الأفلام الناس افتكرت ان ده الرق، هم عندوش فيلم الجذور ده اللي هو عمل أزمة زمان يعني في يعني طريقة معاملة الرقيق فضحتهم، وكيف كانوا يعملون الرقيق حتى ينسى اسمه وخصوصا إذا كان مسلما. يعني فهؤلاء فعلوا بالعالم كله من أنواع الظلم والعداوة والبشاعة ما لم يكن يعني يقع قبل ذلك. قال الشافعي: الحديث للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق، أخرجه مسلم. قال الشافعي: والجواري إذا كانت لهن فراهة وجمال، فالمعروف أنهن يكسين أحسن من كسوة التي دونهن، لأن هذا من المعروف. ومعنى قول لا يكلف من العمل إلا ما يطيق يعني والله أعلم إلا ما يطيق الدوام عليه، لا ما يطيق يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز. يعني مش يكلف النهاردة شغل، لو قعد يومين حيوقع بعدها يقوله ما هو قادر اهو، ما هو يقدر يوم ويومين لكن ما ينفعش ان هو يستمر به. يعني شغله مثلا 16 ساعة في اليوم، النهاردة الأحرار مش لاقين شغل إلا 16 ساعة، نسأل الله العفو والعافية. فلكن اللي هو لا يكلفه كل يوم إلا ما يطيق الدوام عليه، يعني حائل الشغل اليومي هو الذي يستطيع الاستمرار، الزيادة بقى في اليوم الواحد ما ينفعش. قال: وجملة ذلك ما لا يضر ببدنه الضرر البين، فإن عمي أو زمن أنفق عليه مولاه. مرض العبد ده ما يقولوش بقى مش دعوة بيك مش جيب لي فايدة، لابد أن ينفق عليه، وليس له أن يسترضع الأمة غير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ربه. يعني هو عنده جارية أمة مملوكة وترضع ومعها ولد، ما يأجرهاش لواحد إيه لطفل تاني ترضعه عشان ياخد فلوس هو، إلا أن يكون اللبن بتاعها زيادة عن إيه عن ابنها، أو يكون ولدها يغتدي بالطعام فيقيم بدنه فلا بأس به. الولد وصل سنة ونص مثلا ويمكن أن يستغني بالطعام، وأصبح يستغني بالطعام فعلا وفطم، يمكن أن يؤجرها. وإذا كان لرجل دابة أو شاة أو بعير علفه بما يقيمه، حتى الحيوان لابد من مراعاة نفقته كذلك، فإذا امتنع أخذه السلطان بعلفه أو ببيعه. يأخذ السلطان صاحب الدابة يا إما يعاقبه ويقوم يقول له تصرف عليه تبيعه. ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن، ده بالنسبة للبهائم أيضا، يعني ما ينفعش ياخدوا اللبن بتاع البقرة والجاموسة من غير إيه؟ من غير ترك شيء للطفل الرضيع. هنعمل إيه الفلاحين؟ احنا بنتكلم على المسلمين الملتزمين. هذا قول كله قول الشافعي. عن وهب بن جابر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هنا عند بيت المقدس. فقال: أتركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. قال: فارجع فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ها؟ رواه مسلم. من يقوت يريد من يلزمه قوته، وفيه بيان أنه ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثما. يتصدق ويصرف ويسيب أهله جعانين، نسأل الله العافية. أبواب رائعة في بيان سعة الإسلام وسماحته وعدله. باب الأكل مع الخادم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعام وقد كفاه حره وعمله فليقعده معه فليأكل معه. يعني هو العمال يطبخ وعمال واقف في الحر والعمل بتاع النار بتاع الأكل، قال: فليقعده معه فليأكل معه، وإلا فليناوله أكلة من طعام. رواه أحمد بإسناد صحيح. هون ده لازم يسيب لهم. طب ومال بس يسيب؟ لما يسيب ما ينفعش. قال لا، ده هو اللي خرج في سبيل الله وساب نفقه لاهله، فهو صرف في سبيل الله حاجات ربنا هيخلف له الايه اللي سابه هنا واللي سابه هنا، بس انه يسيب اهله جعانين، يسيب عياله من غير نفقه؟ طب ما هو ماله، بس لازم يسيبها ده فرض عين. إذا ترك فرض إيه عشان فرض الكفاية ما ينفعش، هو كده عاجز عن الجهاد إذا كانش عنده. يعني أنا أقول أحد بتخيل بقى المشاكل اللي بين الناس في المحاكم، وتلاقي الراجل ساب ابنه سنين ما يصرفش عليه عشان متخانق مع عمه. طب وبعدين الناس دي أساسا كفى به إثما، لو معلوش يقولوش ذنب إلا كده علشان هو متخانق معاه ما بعتش النفقة. لا، لازم يبعت النفقة حتى متخانق معاه، ده ابنه، ولاده هم المسؤول منه ان هو ايه، او يسيبهم في الشارع بدون نفقة. الله، الواحد بيسمع عجب من هذه الاشياء. واحد يجي الاكل يروح جاي واكل وساب العيال، ونسأل الله العافية. والله النساء يأتينا يبكين لان هم الفلوس الراجل ياخد ياكل بيها، ولما يلاقي حاجة جايبينها ياكلها ويسيب لها من غير اكل. دي حاجات انا ما ادري كيف تكون. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى خادم أحدكم بطعامه قد ولي حره ومشقته ودخانه ومؤونته فليجلسه معه، فإن أبى فليناوله أكلة في يده. يعني الأول برضو كذلك، وإلا فليناوله أكلة من طعام. الأكلة اللقمة، والأكلة المرة الواحدة من الأكل. ويروى فليجلسه، فإن أبى فليروغ له لقمة فيناوله إياها. الترويغ أن يرويه دسما. ها؟ صاحب الطعام إذا مش عايزه يقعده معاه عشان يأكل زي ما بيأكل، يديله حاجة من هذا الطعام. يقال: روغ فلان طعامه ومرغه وثنبله إذا رواه دسما. هذا التخصيص لمن ولي إصلاح الطعام، لأنه ربما اشتهاه، وأقل ما يرد شهوته لقمة أو لقمتان. وفيه دليل على أنه لا يجب على السيد أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في المأكل إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ولذيذه، إنما عليه أن يشبعه من طعام يقيمه، كما ليس عليه أن يكسوه من حر الثياب، إنما عليه أن يستره بما يقيه الحر في الصيف والبرد في الشتاء. لكن هذا نقص بلا شك. تخيل أن الصحابة رضي الله عنهم طبقوا الحديث كما سمعوه، أن كل واحد يطعم المملوك ويلبسه مما يطعم ويلبس، فنقص في حقه وبخل ويعني ضعف مروءة أن يعطيه لقمة واحدة. أما أن لا يعطيه شيئا، أما أن لا يعطيه شيئا فليس جائزا. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. قلنا خلاف الحديث، الحديث قال اللي هو ايه يخيره. لا، الحديث قال عند الواد كان عنده 7 سنين اللي خيره الرسول كان ايه، يعني 7 سنين، 7 سنين ده سن التكليف بالصلاة، سن الأمر بالصلاة، مش مكلف شرعا، أبوه يكلفه. نعم عافية، ما يبصش ظال. لا القانون، لا أظن 12، لا 12 مش بلوغ الشرع، هم عندهم حاجة ده قول الحنفية. يقول الحديث أنت أحق بما لم تنكحي لم يحدد فيه إذا كان صبيا صغيرا أو بعد 7 سنين. الجمع بين الأدلة هو الذي يقتضي ذلك، إن في واحد خيره واحد إيه قال الأم أنت أحق به، فده دليل على أنه يخير بعد ذلك. إذا اختار الابن بعد 7 سنين اختار الأب فهو له، كما ذكرنا الحديث ده يخصص الحديث ده. إذا الابن اختار الأب إذا كان كافرا ما يجوزش أصلا، ما يخيرش. ها المرتدة، ها مرتد أو كافر أصلي لا يخير ولا يجوز أن يترك عنده، وكذلك إذا كان عبدا لا يترك عنده، ضعيف دينيا يبقى فاسق. لا إذا كان فاسق يفسق، وإذا كان لا أمره بالصلاة خلاص هيضيعه، وإذا كده يبقى يضيع الطفل، يبقى ينظر القاضي في مصلحة الطفل.